إنسان اشترى سلعة وتمت السلعة عنده، فجاء إنسان وقال أشركني معك بالنصف. طيب أنت شريك معي. ثم قال أنا شريكك بالنصف، قيمة النصف هذا الذي جعلتني شريكا معك أن أبيع السلعة كلها والربح لك كله. فهمت هذه؟ شركني في السلعة بإيش؟ بنصفها، وأنا سأبيعها لك بربح وكل الربح لك. حيبيع إيش؟ حيبيع النصف ولا حيبيع الكل؟ ها؟ حيبيع النصف لأنه اشترى النصف، ولا لا؟ شركه في النصف. قال شركني معك في سلعتك وأبيع نصيبك بربح. يقول مالك هنا لا غبار عليه، لا مانع، لأن المالك الذي شرك كأنه استأجر هذا الشريك في أن يبيع له السلعة، أي حصته مقابل جزء منها. مثلا إنسان عنده أرض يريد أن يقطعها ويبيعها مربعات، فجاء إنسان وقال اعطني شركني معك في تلك الأرض بإيش؟ كم هي؟ 100 قطعة. أبغى 5 قطع مشاعة، أكون شريك معك بعشرها وأنا أبيع لك الباقي. ويذهب ويعمل مخططات، ويذهب ويعمل كذا ويعمل كذا، ويعرضها للبيع ويبيع كل القطع ما عدا 5، أو يبيع الجميع ويكون هو شريك في تلك الحصة 5 فقط. يقول مالك هنا جائز فعله، لأن هذا الشخص الذي باع أخذ جزءا مشاعا كالأجرة لعمل البيع، وكل الربح لحصة الثاني له، وهذا لا يشارك بشيء. هذا له نصيبه من الأرض، إن شاء أخذه بعينه، مربعات بعينها اشترطها في المخطط، أو باع الجميع وأخذ قيمة تلك المربعات. فصاحب الأرض استراح واستأجر إنسان يخطط ويبيع، وأخذ ما اشترطه من شراكة في الأرض مقابل التخطيط والبيع والإفراغ وكل ذلك. ولذا يقول مالك إن هذا حلال لا غبار عليه. لماذا؟ لأن الشريك أخذ حصته ولا دخل له في ربح صاحبه في بقية الأرض أو في بقية السلعة. والله تعالى أعلم. باع حصة المالك الأساسي، أي رجل اشترى السلعة وثبتت له، اشترى أرض مشاعة كبيرة وثبتت له، جاء واحد قال له شركني فيها اعطيني حصة وأبيع لك حصتك، أن أتولى أنا عنك بيع حصتك. يبقى أن صاحب السلعة استأجر هذا في بيع حصته بإيش؟ بجزء مما أعطاه إياه. والله سبحانه وتعالى أعلم.